تقول إنها امرأة مسلمة تبلغ من العمر 49 عاما، أؤمن بقضاء الله وقدره، أنجبت 6 أولاد ذهبوا إلى رحمة الله، ولي 6 أولاد أحياء بفضل الله، والحمد لله كان مرضهم يطول مدة عامين أو أكثر، الأطباء لم يعرفوا عنهم شيء. الآن أفكر في تنظيم النسل، هل يجوز لي هذا أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا تنظم النسل إذا كنت تستطيعين ولا حرج ولا ضرر عليك فالحمد لله، دعي الأمر على حاله، متى شاء الله الحمل حملتي ولا تتعاطي ما يمنع الحمل. أما إذا كان هناك ضرر لعدم القدرة على التربية المشروعة فلا مانع أن تتعاطي بعض الحبوب التي تمنع الحمل في السنة الأولى أو الثانية حتى تتمكني من الرضاع والتربية المناسبة الشرعية. أما إذا كان ليس هناك حاجة إلى هذا فتترك الأمر على حالة من غير حاجة إلى التنظيم، لأن المزيد من الأولاد فيه خير كثير إذا أصلحهم الله. نعم. وشر الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى تشكيل النسل، قال تزودوا الوليد الودود فإني مكافئ بكم يوم القيامة، والأولاد قد يجعل الله فيهم خيرا كثيرا فينفعونك وينفعون أباهم، فلا تنظم النسل إلا من حاجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.